بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما تعلمت وما كسب